الحديث اللي هو لا نذر في غضب ده ضعيف. يقول فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. فمن هنا أخذ من أخذ معه أن علي الطلاق هو في الحقيقة نوع من الايه من النذر وإلزام النفس. يقول عليه الطلاق لا يفعلن كذا. من قال علي الطلاق يعني هو في الحقيقة يريد أن يلزم نفسه بالطلاق إن لم يفعل، فهو مخير بين أن يطلق وبين إيه؟ أن يكفر عن يمينه. وهذا أصل هذه المسألة. ومنه أخذ شيخ الإسلام تيمية أن قوله إن فعلت كذا فأنت طالق هو في الحقيقة يقصد عليه الطلاق، يقصد إلزام نفسه، فإنما خرجت الصيغة فقط بالتعليق لكن حقيقته ليس تعليقا. وإلا فهم متفقون على الظاهرية على أن من علق الطلاق بالفعل على شيء وقع طلاقه، لكن هذا صيغته تعليق وحقيقته إلزام أو تهديد أو نذر. وعليه كفارة في الشيخ؟ أيوة نعم، هو ده ما فيهوش كلام في إن عليه كفارة. اليمين يوقع خلاص؟ ما هو ده اللي هي إذا وقع خلاف ما حلف عليه، والعامة تسمي هذا حلفا ويسمونه حلفا بالطلاق، فهذا يدل على أنه إيه؟ على أنه غرضه فيه اليمين وغرضه فيه الإلزام كالنذر، والله أعلى وأعلم. وأما إذا قال عليه الطلاق يقصد واقع عليه لازم قد وقع منه قد صدر منه فهذا يكون طلاقا. إذا قصد من علي الطلاق معنى لازم قد وقع مني طلاق، إن قصد ذلك يبقى قد طلقها إن وقع قاصدا الطلاق. وإيه وناوي انها طلاق فعلا، عليه الطلاق قصد ان يقصد انها تبقى طالق، لكن هي الصيغة نفسها علي الطلاق ده صيغة نذر، بمعنى ان هو يخير بعد ما تعمل قوله عايز تطلق ولا تكفر على يمينك. يبقى لو هو عايز يبقى لازم يطلق ايه بعديها، وهو لسه يعني بالضبط كده قال لا اضربن فلان علي ضرب فلان ان لم افعل كذا، طب ما عملتش كده يقول يا تضربه يا ايه يتكفر على يمينه، فنقول له يكفر على يمينه مثلا حتى لا يضرب فلان الا ان كان ضربا ايه واجبا او مستحبا. ها ما هو الاثنين باب واحد يا عم. لا مش شرك اصلا، مش شرك ابتداء، بس منهي عنه لانه بيلزم نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع، ويحرم على نفسه شيء لم يحرمه، ويوجب على نفسه شيء لم يوجبه عليه الشرع، والشرع لم يوجب عليه طلاق امرأته فليه يلتزمه. بس ده مش شرك اصلا، ده مش حلف بغير الله. هو ما بيقولش يعني يعني مثلا بيقول والطلاق، لا بيقول عليه الطلاق ده الزام للنفس، باب وباب اليمين، مش ان هو شرك، مش شرك، مش باب، مش باب الشرك ده. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الطلاق مكروه. اه نذر مكروها، نذر ان نذر ان يشرب قائما، نذر ان يطلق امراته بلا سبب. ايه هو المكروه؟ فعل شيء ده مكروه. اه ده بقى لا لا ما ده حسب النيه بقى. اذا كان نيته انه يعلقه فعلا انها تتطلق لو حصل يبقى ده طلاق خلاص. اه